الجامع بقوله تعالى إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم توفي الأمة ما حدثت بها أنفسها. قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، بعض مو كل الظن، الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.